الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فموعدنا اليوم مع نوع جديد من علوم القرآن، وهو المعاني المتعلقة بالألفاظ، ويدخل تحته علوم كثيرة، منها الفصل والوصل، الحصر والاختصاص، الإيجاز والإطناب، الخبر والإنشاء، بدائع القرآن، فواصل الآي، فواتح السور، خواتم السور، مناسبة الآيات والسور، الآيات المشتبهات. أولا الفصل والوصل، هكذا ذكره البلقيني تحت هذا القسم من المعاني المتعلقة بالقرآن، ولم يفرده السيوطي رحمه الله بعنوان مستقل وهو غريب منه، وأما الزركشي فأفرده بمبحث مستقل، إلا أنه ليس بالمعنى المراد هنا، لأن الفصل والوصل يطلق ويراد به ما يتعلق برسم القرآن أيضا من كلمات كتبت موصولة في بعض المواضع وفي أخرى كتبت مفصولة، وسوف نتحدث عنه عند كلامنا على رسم القرآن إن شاء الله تعالى. وأما المراد هنا فهو ما يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى، وهو سر من أسرار البلاغة، بل إن بعضهم جعله حدا للبلاغة، فقد جاء عنه أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل، بمعنى أن هذا هو البلاغة، وما ذاك إلا لغموضه ودقة مسلكه. ومثال ذلك إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحدا، كقولنا: هو يقول ويفعل ويضر وينفع ويسيء ويحسن ويأمر وينهى ويحل ويعقد ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويأكل ويشرب وأشباه ذلك، ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهورا، وكان الأمر حينئذ صريحا، وذلك أنك إذا قلت هو يضر وينفع كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعا وجعلته يفعلهما معا، ولو قلت يضر ينفع من غير واو لم يجب ذلك، بل قد يجوز أن يكون قولك ينفع رجوعا عن قولك يضر وإبطالا له. وقد بين الجرجاني الأصول والقوانين المتعلقة بشأن فصل الجمل ووصلها، وذكر من هذا الفن مسائل دقيقة في عطف الجمل، ومن ذلك أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. مثال ذلك قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى، وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله وما كنت ثاويا في أهل مدين معطوفا على قوله فتطاول عليهم العمر، وذلك يقتضي دخوله في معنى لكن، ويصير كأنه قيل ولكنك ما كنت ثاويا، وذلك ما لا يخفى فساده. وإذا كان ذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون عطف مجموع، وما كنت ثاويا في أهل مدين إلى مرسلين على مجموع قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر إلى قوله العمر. ومما جاء في كتاب الله على طريقة العرب في الوصل، وجاء أيضا على طريقتهم في الوصل، قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حيث قرأها ابن عامر مفصولة ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهي كذلك في مصحف الشام بغير واو. وقد ذكر المحاسبي أمثلة لما لا يجوز فصله، ومنها قوله السماء والأرض، وقوله والذكر والأنثى، فلا يجوز السماء الأرض ولا الذكر الأنثى فيكون معناهما واحدا. ولما لا يجوز وصله كقوله محمد رسول الله، فلا يجوز محمد ورسول الله فيكون اثنين. ثم قال ولا يجوز الفصل فيما لا يتم إلا بالوصل، ولا يجوز الوصل فيما لا يتم معناه إلا بالفصل. فذكر أمثلة للوقف في مواضع مرتبطة بما بعدها، وهو مبحث متعلق بالوقف والابتداء وقد سبق مرورنا عليه. ثانيا الحصر والاختصاص. الحصر ويقال له القصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، ويقال إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي. مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية، ويبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، ولذا لم يقع في التنزيل. وأما مثاله مجازيا وما محمد إلا رسول، أي أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله. ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا لا إله إلا الله، ومثاله مجازيا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته الآية، كما قال الشافعي إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع، ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقي. وينقسم الحصر باعتبارات إلى أقسام أخرى، وطرق الحصر كثيرة، فمنها النفي والاستثناء نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ومنها إنما، ومن ذلك قوله تعالى قل إنما العلم عند الله، قال إنما يأتيكم به الله، ومنها تقديم المعمول نحو إياك نعبد وقوله لإلى الله تحشرون، ومنها ضمير الفصل نحو فالله هو الولي أي لا غيره وأولئك هم المفلحون، ومنها تقديم المسند إليه مثل قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم أي لا يعلمهم إلا نحن، ومنه فهم لا يتساءلون، وغير ذلك كثير، ونازع في بعض ذلك جماعة من أهل العلم. ثالثا الإيجاز والإطناب، وهما من أعظم أنواع البلاغة، حتى قال بعضهم البلاغة هي الإيجاز والإطناب. قال الزمخشري كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع. واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أم لا. قال بعضهم المساواة غير محمودة ولا مذمومة، وهي المتعارف عليه من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة. والإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها لكون المقام خليقا بالبسط. والمساواة لا تكاد توجد في القرآن، وما مثل به بعضهم لها لا يسلم له. والإيجاز والاختصار بمعنى واحد، والإطناب قيل بمعنى الإسهاب، وقيل الإسهاب التطويل لفائدة أو لا لفائدة. والإيجاز قسمان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. أما إيجاز القصر فقال بعضهم هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وقيل هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة، وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن بديع الإيجاز قوله تعالى قل هو الله أحد إلى آخرها، فإنه نهاية التنزيه، وقد تضمنت الرد على نحو من 40 فرقة كما أفرد ذلك بالتصنيف بعض أهل العلم. وقوله أيضا وقيل يا أرض بلعي ماءك، الآية أمر فيها ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى، وقص من الأنباء ما لو شرح من درج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام، وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف. وفي العجائب للكرماني أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. النوع الثاني من الإيجاز إيجاز الحذف، ومن أسبابه مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره، ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف، وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم، وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء. وقد اجتمع في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، فناقة الله تحذير بتقدير ذروا، وسقياها إغراء بتقدير إلزموا. ومنها التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام، ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس، ومنه قوله في وصف أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى. وكذا قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت أمرا فظيعا لا تكاد تحيط به العبارة. ومنها التخفيف لكثرة دورانه في الكلام كما في حذف حرف النداء نحو يوسف أعرض ونون لم يكو إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. وللحذف شروط 8، منها وجود دليل عليه، ومنها ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، ومن ثم لم يحذف اسم الفعل لأنه اختصار للفعل، ومنها ألا يكون عاملا ضعيفا فلا يحذف الجار مثلا، ومنها ألا يكون المحذوف عوضا عن شيء وغير ذلك. كما أن للحذف أنواعا، أحدها ما يسمى بالاقتطاع وهو حذف بعض حروف الكلمة، والنوع الثاني ما يسمى بالاكتفاء وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة، كقوله سرابي لتقيكم الحر، أي والبرد، وخصص الحر بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة، والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرد، وقيل لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحا في قوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، وفي قوله وجعل لكم من الجبال أكنانا، وفي قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء. ومن أمثلة هذا النوع بيدك الخير أي والشر، وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم، أو لأنه أكثر وجودا في العالم، أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. النوع الثالث ما يسمى بالاحتباك، وهو من ألطف الأنواع وأبدعها، وأفرده بالتصنيف البقاعي، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. الآية التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي ينعق به، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق، ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا. ومأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين الأثر الصنعة في الثوب، فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج وشده وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق. أما النوع الرابع فهو ما يسمى بالاختزال، وهو أقسام، لأن المحذوف إما كلمة اسم أو فعل أو حرف أو أكثر، والأمثلة على ذلك كثيرة. أما الإطناب فكما انقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف، كذلك انقسم الإطناب إلى بسط وزيادة. فمن الإطناب بالبسط الإطناب بتكثير الجمل، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، الآية التي في سورة البقرة أطنب فيها أبلغ إطناب، لكون الخطاب مع الثقلين وفي كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل والموافق منهم والمنافق. والثاني يكون بأنواع، أحدها دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد، وإنما يحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب منكرا أو مترددا، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. ثم باب الزيادة في الحروف وزيادة الأفعال قليل والأسماء أقل. ومن التأكيد التأكيد الصناعي، وهو أقسام، منه التوكيد المعنوي بكل وأجمع، ومنه التأكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول. ومن أنواع الإطناب بالبسط أيضا التكرير، والإطناب بالصفة وبالبدل وبعطف البيان وبعطف أحد المترادفين على الآخر وبعطف العام على الخاص والعكس، وبوضع الظاهر موضع المضمر، وبالتذييل والتكميل والتتميم، إلى غير ذلك مما أوسطه السيوطي رحمه الله إلى 21 طريقة تنظر في محلها. الخبر والإنشاء: الكلام ينحصر في هذين النوعين. الخبر قيل ما يدخله التصديق والتكذيب، وقيل غير ذلك. والقصد بالخبر إفادة المخاطب، وقد يرد بمعنى الأمر نحو: والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن، ويأتي بمعنى الدعاء نحو: وإياك نستعين، أي أعنا. ومنه: تبت يدا أبي لهب وتب، فإنه دعاء عليه. وكذا: قاتلهم الله، وكذا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وله معان أخرى. وللخبر أقسام، منها الوعد والوعيد وغير ذلك. وأما الإنشاء فهو أقسام أيضا، منها الاستفهام وهو طلب الفهم وهو بمعنى الاستخبار، وأدواته الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان، وله أغراض: الأول الإنكار، الثاني التوبيخ والتقريع نحو: أفعصيت أمري، الثالث التقرير كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الرابع التعجب نحو: كيف تكفرون بالله، الخامس العتاب كقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وغير ذلك كثير. ومن أقسام الإنشاء الأمر، وهو طلب فعل غير كف، وصيغته افعل وليفعل، وهي حقيقة في الإيجاب نحو: أقيموا الصلاة، فليصلوا معك، وترد مجازا لمعان أخر منها الندب نحو: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومنها الإباحة نحو: وإذا حللتم فاصطادوا، والتهديد نحو: اعملوا ما شئتم، إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاء. ومنها الإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، وغير ذلك كثير أيضا. ومن أقسام الإنشاء النهي، وهو طلب الكف عن فعل وصيغته لا تفعل، وهي حقيقة في التحريم، وترد مجازا لمعان منها الكراهة نحو ولا تمشي في الأرض مرحا، والدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا، والإرشاد نحو لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وغير ذلك من المقاصد. بدائع القرآن أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصبع، فأورد فيه نحو 100 نوع، وهي المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية والإرداف والتمثيل والإيجاز والاتساع والإشارة والمساواة والبسط والإيغال والتتميم والتكميل والاحتراس والاستقصاء والتذييل والزيادة والترديد والتكرار والتفسير والإيضاح ونفي الشيء بإيجابه إلى غير ذلك. وقد تقدم بعض ذلك، ومن أراد الاستزادة فليرجع لما كتبه السيوطي رحمه الله. ونتكلم هنا على بعض هذه البدائع، ومنها الإيهام، وهو التورية، وهي أن يذكر لفظا له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، ويقصد البعيد ويوري عنه بالقريب، فيتوهمه السامع من أول وهلة أراد القريب. وقد ذكر ابن حجر أن من التورية في القرآن قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فإن كافة بمعنى مانع، أي تكفهم عن الكفر والمعصية، والهاء للمبالغة. وهذا معنى بعيد، والمعنى القريب المتبادر أن المراد جميعا، لكن منع من حمله على ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكد، فكما لا تقول رأيت جميعا الناس لا تقول رأيت كافة الناس. الاستخدام، وهو من أشرف أنواع البديع، وهو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه، ثم يؤتى بضميره، ومنها قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإن المراد به آدم، ثم أعاد عليه الضمير مرادا به ولده فقال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الالتفات، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول. وله فوائد، منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد، وهذه فائدته العامة. ومثاله من التكلم إلى الخطاب، ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة، مثاله وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة. ومثاله من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، والأصل لنغفر لك. ومثاله من الخطاب إلى الغيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، والأصل بكم. ونقطة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم التعجب من كفرهم وفعلهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة. ويقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر، مثاله من الواحد إلى الاثنين قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وإلى الجمع يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ومن الاثنين إلى الواحد فمن ربكما يا موسى، وقوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وإلى الجمع وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. ومنه أيضا الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر، ومثاله من الماضي إلى المضارع أرسل الرياح فتثير، وإلى المضارع وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الانسجام هو أن يكون الكلام لخلوه من العقادة منحدرا كتحدر الماء المنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة، والقرآن كله كذلك. قال أهل البديع: وإذا قوي الانسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قصد لقوة انسجامه، ومن ذلك ما وقع في القرآن موزونا، فمنه من بحر الطويل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال الناظم: أطال عذولي فيك كفرانه الهوى، وآمنت يا ذا الضبى فأنس ولا تنفر. فعول مفاعيل فعول مفاعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن المديد قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم. قال الناظم: يا مديد الهجر هل من كتاب فيه آيات الشفاء للسقيم؟ فاعلات فاعل فاعلات، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهكذا على بحور الشعر المختلفة. فواصل الآية: الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. وقال الداني: كلمة آخر الجملة. وفرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآية، فقال: الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكون رؤوس آية وغيرها، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية. قال: وقال الجعبري: لمعرفة الفواصل طريقان، توقيفي وقياسي. أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة. وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ولا محذور في ذلك، لأنه لا زيادة ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فنقول فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر. وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة. وقد عد البعض هذه الفواصل من باب السجع، ونفاه آخرون وقالوا: لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجز، وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ فجعله مذموما. قالوا: وما توهموا أنه سجع باطل، لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو، لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى. ومنهم وهو الوسط من يرى أن السجع وإن كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف، فرؤي ألا يستعمل في جملة الكلام وألا يخلى الكلام منه جملة، وأنه يقبل منه ما اجتلبه الخاطر عفوا بلا تكلف. قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق، وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم، وإنما لم يجئ على أسلوب واحد، لأنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد، لما فيه من التكلف ولما في الطبع من الملل، ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد. فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل. وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتابا في الفواصل قال فيه: اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة، يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. قال: وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة، فعثرت منها على نيف عن 40 حكما، فذكر منها تقديم المعمول نحو: لنريك من آياتنا الكبرى، إذا أعربنا الكبرى مفعول نرى، وتقديم ما هو متأخر في الزمان نحو: فلله الآخرة والأولى، وإثبات هاء السكت نحو: مالية سلطانية، الجمع بين المجرورات نحو: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، فإن الأحسن الفصل بينها، إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير تبيعا. العدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال نحو: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، والأصل قتلتم. تغيير بنية الكلمة نحو: وطور سينين، والأصل سيناء، وغير ذلك. ثم قال ابن الصائغ: لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظيم كما جاء في الأثر لا تنقضي عجائبه، ولا تخرج فواصل القرآن عن أحد 4 أشياء: التمكين والتصدير والتوشيح والإيغال. وقد فصلها وبين أمثلتها السيوطي رحمه الله، فلتنظر في محلها. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل حديثنا عن بقية أنواع هذا القسم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.